بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى ما قرأناه من كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا بعد افتتاح الكتاب إلى الكلام عن مغالطة بعض الناس لأنفسهم في الأخذ بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباباً للأمور الشرعية وللأمور الحياتية، فما من شيء يقع في هذا الكون إلا بأسباب، هذه سنة الله عز وجل. فلما كان ما يقع في دنيا الله رب العالمين كله يقوم على الأسباب، كنزول المطر والارتزاق بالعمل والطعام والشراب وولادة الناس، الولادة والأبناء، كل ذلك يأتي بأسباب. كذلك جعل الله تبارك وتعالى دينه قائما على الأسباب، فجعل سبحانه وتعالى رضا متوقفا على أسباب، وجعل سبحانه وتعالى ثوابه متوقفا على أسباب، وجعل سبحانه غضبه متوقفا على أسباب، وجعل العقوبات متوقفة على أسباب، وجعل أهل الجنة يدخلونها بأسباب، وأهل النار يدخلونها بأسباب. فمن هنا جعل رب العالمين من ضمن الأسباب الدعاء، ولذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه الكلام عن كون الدعاء سببا عظيما لإجابة المطلوبات التي يطلبها الإنسان من ربه، سواء كان هذا الطلب أمرا دينيا أم أمرا دنيويا، يطلب من ربه المغفرة، يطلب من ربه أن يدخله الجنة، يطلب من ربه أن يعفو عنه، يطلب من ربه أن يجعله من الصالحين ومن المحسنين ومن الصابرين، أو يطلب من ربه أن يدفع عنه شرا أو أن يطعمه وأن يسقيه وهكذا. فذكر أن بعض الناس يغالطون أنفسهم في هذه الأسباب، ثم بيّن أن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دينه وآخرته، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف وبالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، والاقتداء بالأكابر تارة أخرى، وظل يناقش هؤلاء حتى وصل إلى كلامه عن اتكال البعض على ما يدعون أنه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وعندها توقفنا في اللقاء الماضي بالأمس، قال: وكاتكال بعضهم على قوله عليه الصلاة والسلام حاكيا عن ربي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نظر البعض إلى هذا الحديث الصحيح الذي أورده الإمام أحمد من حديث واسلة ابن الأسقع وكذلك ابن حبان وغيرهما، والحديث صححه الشيخ الألباني وكذلك الأرناؤوط في تعليقه على المسند، وهو حديث أنا الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهنا لفتة طيبة، وهي أن الأحاديث القدسية قليلة العدد، ولكن هناك كثرة كثيرة مما يقال عنه أحاديث قدسية معظمها من الإسرائيليات، فاحذر من هذا. وهذا كلام نذكر به إخواننا من الدعاة والوعاظ والخطباء، يعني هم يفرحون بمسألة الحديث القدسي. الحديث القدسي كلام لرب العالمين ولكنه ليس لفظا من عند الله، الحديث القدسي المعنى من عند الله، ولكن الكلام ليس من عند الله، يعني الألفاظ الصيغة ليست من عند الله كالقرآن، وذلك يختلف عن القرآن في هذا الشأن. لكن الحديث القدسي لكي يكون قدسيا لابد أن يكون منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم هو الوسيلة الوحيدة بالنسبة لهذه الأمة في نقل كلام الله لنا، وليس عندنا وسيلة أخرى. ولكن حينما نقرأ بعض الأخبار في الكتب السابقة يقولون قال الله كذا، وهناك كلمات جميلة مثل أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، إلى آخر هذه الحديث المذكورة المحفوظة: من العزيز الحميد إلى من خلقت من العبيد، هذه رسالتي إليكم، كل هذه من الأمور الإسرائيلية ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث مثلا عظيم من الأحاديث القدسية وفي الدرجة العليا من الصحة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا الحديث مشهور، وهو حديث ضمنه النووي كتابه في الأربعين، وكنا قد شرحناه في شرحنا لجامع العلوم والحكم في الدورات السابقة. فاحذروا مما يقال عنه حديث قدسي، لابد أن يكون ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا مررنا بزمن كنا نسمع من الخطباء المشاهير ككشك وغيره هذه الأحاديث، وكانت معظمها أحاديث غير صحيحة وضعيفة وموضوعة وإسرائيليات، لدرجة أن البعض كان يقول: هل الشيخ كشك بيحضر خطبه من كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني ولا إيه؟ واخدين بالكم؟ فلم يكن الرجل يعني عالما متمكنا من العلوم الشرعية، وإنما كان خطيبا مفوها رحمة الله عليه. ما علينا، الذي نريد أن نذكر هذه الكلمة يعني الغرض منها تبليغ إخواننا الدعاء والوعاظ والخطباء أن يتقوا الله فيما ينقلونه للناس، وأن يتحروا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كلاما شديدا في هذا الشأن، قال: من حدث عني بحديث يرى، خد بالك من يعني إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، هذا حديث متواتر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد يقول: بس أنا مش متعمد. يبقى الحديث الكذب المتعمد مصيبة. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر فعلا. قد يقول قال: لكننا ما قصدنا وما تعمدنا. نقول: ولكن هناك حديث آخر خطير جدا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. يرى، كلمة يرى يظن، يبقى هذا الأمر سيرجع فيه إلى المحققين القائمين على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائمين على الصغور، فقال يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، وفي رواية الكاذبين، يبقى أنت لو رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن متأكدا من صحته فهذا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعت القائل بهذا وناقل الحديث الذي يرى أنه كذب بأنه أحد الكاذبين، والكذب ليس على أحد من الناس، بل الكذب هنا سيكون على من؟ على النبي. نرجع للحديث الأول، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فاحذروا من هذا. فيقولوا أنا، هذا حديث بقى قدس صحيح، أنا عند حسن نظرا لقلة الأحاديث دي عضوا عليها بالنواجز الأحاديث القدسية، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ظن بالله ما شئت، فإن الله سيعطيك طالما كنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حديث عظيم، يقول يعني ما كان في ظنه في ظن العبد فإني فاعله به، كل الذي ستظنه بالله ظنا حسنا سيعطيك إياه. قال ولا ريب أن حسن الظن، يبدأ بقى يشرح الحديث هنا بقى يعطيك فقه الحديث، وده يا أخوانا أمر لابد أن احنا ناخد بالنا منه. أنا ممكن أكون حافظ أحاديث وانت حافظ الأحاديث ونشترك مع بعضنا البعض في حفظ الأحاديث، لكن هل نحن جميعا نتفق ونكون على مكانة واحدة ومرتبة واحدة في فقه الحديث واستنباط الأحكام منه؟ لا. من الذي قال ذلك؟ الواقع بيقول هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوضح ذلك حينما قال فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. المبلغ اللي هو مين؟ اسم مفعول، الذي بلغه الحديث ولم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هذا في خطبة الوداع، صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، فقال للناس في ضمن خطبته نضر الله امرأة، يعني وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وهذا ما فعله الحفاظ الأئمة الرواة، حفظوا السنة كما سمعوها. ولذلك أحيل لك وفي رواية، والبعض يقول لك إيه؟ وهذه اللفظة أظن أنه قال كذا، أظن أنه قال كذا على الشك، ويبقى لك إني بشك في هذه اللفظة لأنه سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينفذه حرفيا. نضر الله امرأة، يعني نضر وجهه وجعل النور في وجهه من النضارة، سمع مقالتي، مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، فوعاها فأصبح وعاء لها، وعاها بمعنى أصبح وعاء لها، فأداها كما سمع، لم يزد عليها ولم ينقص منها. ثم قال فرب مبلغ أوعى من سامع. من الممكن أن يكون الذي سمع للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث لم يكن فقيها، وإنما كان رجلا من الأعراب، صحابي نعم، ولكن ليس عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث، ثم بين أن هذا الغيث نزل على الأرض فالأرض لم تكن كلها على درجة واحدة وإنما كانت أنواع من الأرض، فمن الأرض أرض استفادت من الماء فأثمرت وأينعت وأخرجت خيرا للناس، ومن الأرض أرض شربت الماء ولم تفد الناس به شيئا على الإطلاق، لا استفادت ولا أفادت، ومن الأرض أرض أخذت ولم يعني تستفد هي وإنما أفادت غيرها فحفظته ووعته حتى يأتي الناس ليأخذوا منه ليشربوا وليسقوا بهائمهم وليزرعوا به فأمسكت لهم الماء. فهناك رواة حفظوا ولم يكونوا فقهاء، فليس كل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي ليسوا كلهم كأبي بكر وكعمر وكعثمان وكعلي وكابن عمر وكابن عباس، هؤلاء الذين كانوا علماء فقهاء واعين مدركين مستنبطين. ولذلك قامت مدارس في الفتية في مكة والمدينة على فقه هؤلاء. وفي النساء عندنا السيدة عائشة رضوان الله عليها فقيهة الأمة، يعني هذه المرأة امرأة عظيمة حفظت عن النبي ووعت وكانت فقيهة مفتية. والإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين في أول مجلد فيه ذكر المفتين من الصحابة من الرجال ومن النساء. فهنا حينما نقرأ الحديث أنا وأنت نستوي في العلم بالحديث، لكن في فقه الحديث بقى نرجع للأئمة. ولذلك كان مالك وكان الشافعي والإمام أحمد حينما كان سائرا معه يحيى بن معين فوجد الشافعي، وكان الشافعي شابا صغيرا يجلس في مجلس ويدرس، وهما كان ذاهبين إلى مجلس من؟ ها؟ عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق. فالإمام يحيى بن معين وجد أحمد وكان شابين يريد أن يجلس في مجلس الشافعي، فقال سنتأخر على مجلس عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق الصنعاني. فيقول له الإمام أحمد هذا لا يفوت، أما عبد الرزاق الإمام الكبير في الحديث أتجلس في المجلس تستمع لأحاديثي بالأسانيد، إن فاتك عنه حديث بإسناد عال أدركته بإسناد إيه؟ نازل، يعني الحديث اللي عنده مش هيضيع، لأننا لو ضاع منا هذا الحديث بالإسناد العالي نأخذه منه مشافاة قد نأخذه عن غيره من الطبقة التي تليه، لكن هذا لا يفوت على الشافعي، لأن الشافعي لم يكن في مجلس تحديث بالأسانيد وإنما في مجلس استنباط يستنبط من الأحاديث ومن آيات القرآن الأحكام الفقهية. فقال هذا لا يفوت، كان هذا الرجل مش حافظ سيقرأ علي من الكتاب، هذا عنده في قلبه علم لو فاتنا وضاع منا فمن أين نأتي بمثل هذا. أما الحديث مش ضيع الأمة، أحاديث الرسول لم تضيع على الأمة، إن غابت عني ولم أحفظها فسأجدها بإسناد الناس. ولذلك كان مثلا على سبيل المثال ثعلب إمام العربية يجلس في مجالس الشافعي لا من أجل التفقه ولكن من أجل أن يأخذ عنه اللغة، لأن الشافعية أخذ اللغة من أفواه الأعراب، وهذا ما جعل الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه الإمام المحقق الكبير المحدث المصري القاضي أحمد محمد شاكر حينما تصدى لتحقيق الرسالة للإمام الشافعي كان كلما وقف على كلمة ولم يجد لا هذه الكلمة صدم في كتب العربية كلسان العرب وغيره يقول هذه لغة الشافعي والإمام الشافعي حجة في العربية، يعني لما تيجي تقرأ للشافعي بتقولش الشافعي لحن حتى وإن خالف القواعد، فمخالفة الشافعي للقواعد لغة. يبقى هذا وجه من أو من وجوه الإيه، طبعا الكلام ده لما نقوله يطلع واحد عبيط ويقول لك القرآن الكريم فيه لحن، القرآن الكريم فيه لحن، إذا كان القرآن الكريم أعجز أهل العربية أن يأتوا بمثله بصورة من مثل قل والله أحد، لما كانت اللغة طب اللحن ده جاء من سيادتك أصل قواعد العربية، قواعد عربية يا أستاذ، عربية بقى مزدا ولا عربية فيت ولا عربية إيه بالضبط اللي سيادتك بتتكلم عنها، عربية إيه دي اللغة العربية، القواعد اللي موجودة ليست هي الأصل بل مستنبطة من كلام العرب، يعني هم صبروا كلام العرب وجمعوه ثم استخلصوا منه واستخرجوا القواعد. ولذلك لو وجدوا كلمة أو جملة جاءت عن بعض العرب على خلاف القواعد يقولون هذه عربية ولكن على خلاف الإيه؟ القياس. وكانوا يجعلون الكلمة التي يأتي بها العربي في البادية من لغة العرب قبل التحام العرب بالأعاجم ودخول العجمة في اللسان العربي. أتأتي أنت إلى كلام الله الذي أعجز العرب بجميع قبائلهم أن يأتوا بمثل سورة قل والله أحد، لكي تقول إن القرآن الكريم أمسك قلم أحمر وأقول هذا خطأ وهذا صواب. لنا كلام في هذا في الرد على زكريا بطرس الشريطين بعنوان قطع ألسنة الكذابين. كنا بنتكلم عن إعجاز القرآن الكريم في مثل هذه المسائل العربية والرد على زكريا بطرس. فهنا الشيخ الإمام ابن القيم من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع، هؤلاء فقهاء الحديث. فيقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظني فإني فاعله به. اتكل عليه بعض المغطرين فقال الشيخ ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. إذا لابد من جمع النصوص حتى نفهم قول رب العالمين أنا عند حسن ظن عبدي بي. فقال إن حسن الظن لابد وأن يكون معه الإحسان، فالإنسان الذي أحسن الإحسان كما تعلمون الله عز وجل يقول وبشر المحسنين، وذكر أن أهل الإحسان في القرآن الكريم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فالإحسان أن تأتي بالعمل على الوجه الذي أمرت به مع الإخلاص، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بأن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذه المرتبة الأولى العليا، والمرتبة التي تليها فإن لم تكن ترى فلم تستطع أن تحقق هذه المرتبة اللي هي أن تعبد الله كأنك ترى فلتنتقل إلى التي بعدها، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. تحس إحساسا جازما بيقين أنك في كل لحظة مراقب، الله يراقبك، الله مطلع عليك، فإن لم تكن تراه فإنه يعبد الله كأنك تراه. إن لم تستطع أن تتحقق من هذه المرتبة فلتنتقل إلى التي تليها، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا الإحسان ليس درجة واحدة، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لجبريل عليه الصلاة والسلام. فالمحسن هو أعظم الناس إحسانا للظن بالله، انظر حتى المادة حسن الظن مع الإحسان. قال وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في المشاهدة. يعني هيضرب مثل بالأمر ليس الغيبي في العلاقة مع الله، لا، العلاقة مع بعضنا البعض. قال فإن العبد الآبق، العبد الآبق يعني العبد الذي لا يطيع سيده وعصى سيده وهرب منه، فيقال عنه أبق يعني هرب من سيده. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، صح؟ يعني هذا أمر نضرب مثالا، رجل ارتكب جرائم، هل هذا سيحسن الظن برجال القانون؟ قل له يا عم تعالى انت هربان خارج البلاد وارتكبت كذا وكذا وكذا، تعالى ما تقلقش وسلم نفسك، يقول لك سلم نفسي ايه، ده انا عملت وعملت وعملت، ده لو مسكوني هيقطعوني، مش كده ولا ايه؟ فهو الشيخ بيضرب المثل بالعبد الآبق. تعالى هذا الامر يقال عن الذين ارتكبوا جرائم وخالفوا القانون، خالف القانون في اي بلد من البلدان، ما نتكلمش عن بلدنا بس، اي بلد من البلدان، قل له تعالى، يقول لك تعالى ازاي ما انا ارتكبت، يبقى لن يحسن الظن بهؤلاء الذين هم يقومون على تنفيذ الاحكام في البلاد. فنفس الكلام، وكذلك الرجل العبد الذي ابق من سيدي وهرب من سيدي، هل هذا سيحسن الظن بعبدي؟ وهكذا. فقال هذا موجود في المشاهدة، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيدي لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. هيكتمل مع بعض إزاي؟ العلاقة سيئة، من أين يأتي حسن الظن؟ فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربي أطوعهم له. الدليل هقول لكم عليه، يعني هذا الدليل المفروض يذكرون في هذا المقام. الرجل الذي ارتكب آثاما كثيرة ولم يعمل خيرا قط كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاء وشرف على الموت جمع أبناء وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا أفضل أب، فعلت وفعلت بنا. قال فإني لم أعمل في حياتي خيرا لله قط، وإني أخشى لقاء الله في الحمد. لن يأتي حسن ظن أب واحد لم يعمل خيرا قط. وإن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. قالوا فما تريد؟ خايف أن يقابل الله. لماذا؟ لأنه ما أحسن. فالإساءات الكثيرة والمعاصي تجعل وحشة، ففي خوف ومرعوب. فقال لئن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فقالوا فماذا بما تأمرنا؟ قال إن مت فاحرقوني، احرقوني حتى أتحول إلى تراب، ثم اجعلوا هذا التراب منتشرا فيه، تأخذوا الريح، ذروني في الجو كده والهواء حتى لا يجمعني، يعني حتى لا يعلم هذا الرجل. ليس عنده علم راسخ بقدرة الله عز وجل على القدرة على جمعه يوم القيامة. ما الذي حدث؟ دعك من بقية الحديث، لأن بقية الحديث تدل على أن الله جعل خوف الرجل منه سببا لإدخاله الجنة وليس إحسان الظن. فهل كان هذا الرجل حسن الظن بالله؟ لا. لماذا؟ لأنه كان مسيئا، فلا يجتمع إحسان الظن مع الإساءة، فهذا غرور وكذب. فالذي يقول أنا محسن الظن بالله هو في داخله كذاب، لأنه يعلم جيدا أنه لو حاسبه الله على ذنوبه لعاقبه عقابا عظيما. فقال فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربي أطوعهم له. كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربي فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربي فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربي من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه؟ كلمة حال مرتحل هذه أتى بها الإمام ابن القيم من أمر من علوم القرآن، اللي هو الحال المرتحل. والحال المرتحل عند علماء علوم القرآن والمقارئ والقراءات إن الحال المرتحل الذي حينما يختم ختمة يفتتح ختمة أخرى. ولذلك هذا الأمر كنا ناقشنا في كتابنا في شرح الكتاب الإتقان في علوم القرآن، وقلنا إن هذا أمر جيد إن بيحدث في المقارئ حينما ينتهون من قراءة القرآن وختم القرآن يفتتحون في نفس المجلس بالفاتحة وأوائل سورة البقرة حتى لا يختمون ويكون هذا آخر عهدين بالقرآن، وإنما الأمل والتفاؤل إنك أنت تفتتح ختمة جديدة إن شاء الله. فهذا يقال عنه الحال المرتحل. فالشيخ هنا بيقول حال مرتحل ليس في الخير ولا في تلاوة القرآن، وإنما هذا من باب المشاكلة، يعني هذا الفن البلاغي الذي يقال عنه فن المشاكلة. حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، العكس بقى، متعرض للعنة، قد هان حقه سبحانه وأمره سبحانه وتعالى عليه فأضاع. لأن الذي يضيع حق الله وأمر الله ما أضاعه إلا لأنه هان عنده، ولكن لو عظم حق الله وأمر الله ما أضاعه، لأن الذي يضيع العهد ويضيع الحق والأمر لا يحدث ذلك إلا إن كان قد هان عنده هذا الأمر، فكيف يهون حق العظيم سبحانه وتعالى؟ وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه. هذا الكلام أيضا مأخوذ من الحديث القدسي الصحيح، من عاد لي وليا فقد بارزني، الرواية التي دائما يستند إليها ابن تيمية وابن القيم، فقد بارزني بالمحاربة. فيقول: وكيف يحسن الظن بربي؟ من بارزه لم يأتي بما أتى به حديث الولي، بل أتى بعكس ما جاء به حديث الولي. من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه، أنت المفروض تحب أولياء الله لا تعاديهم، ووالى أعداء الله، والمفروض أن تتبرأ وتعادي أعداء الله. أنت لو لك أب ولو أعداء، هتولي أعداء الله أعداء أبيك ولا توليهم ولا تعاديهم؟ ها؟ وأعداء أبوك اللي هم بيبغضوا أباك ويسعون في إضراره، هل تحبهم؟ بفطرة الإنسان يستحيل. ولو أبوك عرف يقول لك إيه ده، أنت مصاحب أعدائي وبتحب أعدائي، طب إزاي تبقى أنت ابني؟ فما بالكم بأعداء رب العالمين الذي خلقنا ويرزقنا وإليه المصير. وكيف يحسن الظن بربي من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه؟ دائما لابد المشايخ المهتمون بالعقيدة وعقيدة التوحيد والدفاع عن أركان الإسلام وأركان العقيدة دائما. شوفوا بيتكلم هنا في قضية في الذنوب، وقضية ممكن نقول من علم السلوك ومن علم الأخلاق، وقضايا تربوية، لكن لابد أن يكون حاضرا عنده دائما قضية الاعتقاد. وده كلام تعلمناه من مشايخنا، خاصة الشيخ حسن رحمة الله عليه، الشيخ حسن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان دائما يقول هذا الكلام. لابد تدندن حول التوحيد. خطبة الجمعة هتتكلم، حتى لو هتتكلم عن حرص الأمة على الحفاظ على المياه والكهرباء، شوف دخلنا في موضوع يعني ملوش علاقة بأي موضوع من الموضوعات الدينية، وإنما بتتكلم عن موضوع المحافظة على البيئة. شوف بقى لو الوزارة جعل لك اجعل مقدمة الخطبة عن الايه؟ التوحيد. ما ينفعش خطبة تخلو من التوحيد، ده أساس الدين، أساس الإيمان، توحيد رب العالمين. يبقى لابد تتكلم عن أي شيء. هنفتتح أسبوع نتكلم فيه عن مثلا حقوق المرأة في الإسلام، حقوق الطفل في الإسلام، نبدأ بالتوحيد، مش كده ولا إيه؟ ما أنت لو جيت تتكلم هتقول إيه؟ وصية لقمان لابنه، أول حاجة لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وده رأس الإسلام، رأس الدين. فإذا لابد من التوحيد. شوف الشيخ، وجحد صفات كمالي وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر كما يدعي البعض. يقول لك اوعى تعتقد أن الرحمن على العرش استوى، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. لابد أنك لا تأخذ، لأن اعتقاد ظواهر القرآن والسنة يعتبر إيه؟ كفر والعياذ بالله. تخيل، تخيل لما مسلم أو رجل عالم يقول لك إياك أن تعتقد ظواهر القرآن والسنة لأن ظواهر القرآن والسنة كفر، تخيل. أما يقول أحد هذا الكلام، ده احنا ناقشناه في رسالة الشنخيتي اللي طبعت قريبا، كانت دورة واتكلمنا فيها. فهذا كلام خطير جدا، وأسندنا هذا الكلام لأصحابه بالكتاب والجزء والصفحة والطبعة. فقال: وظن بجهلي أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. الغريب أن يظهر بعضهم في التلفزيون ويتكلم في هذا الأمر ويعلنه، يقول لك أن الظواهر هذه الأمور تشبيه وتجسيم، والتشبيه والتجسيم إيه؟ كفر. الله يخاطبنا ويصف نفسه بما ظاهره كفر، ثم يطلب منا أن نبحث عن طريقة لحل هذا اللغز. يقول لي دوروا بقى أنتوا على إيه؟ أنا ذكرت لكم صفاتي وظاهرة لو اعتقدت كفر، وبحثوا أنتوا بقى على أي تخريجة للأمر ده وأولوه، أي تأويل، أنا بقى أوله بكذا وده أوله بكذا. هكذا يكون التعامل مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وظن بجهله أن وظن نفسه عالما وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ كيف يحسن الظن به سبحانه؟ من يظن كما في النسخ الأخرى به من، تمام؟ فكيف يحسن الظن به سبحانه؟ من يظن أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ طب خلاص بقى، بقول لك لا يأمر ولا ينهى ولا يتكلم، طب وانت بقى واقيم الصلاة دي بقى، ده ايه ده؟ ده يقول لك دي حكاية او عبارة عن كلام الله. لا ده مش كلام، مش كلام الله. ويقول لك بالرد على المعتزلة، طب ما انت كلامك في الاخر مؤداء ايه؟ هو هو نفس كلام المعتزلة اللي انت بتحاربه. قال: وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر. والله عز وجل قال في حق من شك فقط، شك مش أنكر، شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر، حينما قال المشركون: هل ربنا يعلم إن تكلمنا في حق محمد وتعرضنا له كلام؟ فالسورة سورة فصلت كانت سورة مكية، فبيقولوا كده: هل ربنا يعلم ما نقول وما نضمر عن محمد؟ هم كانوا يعلمون، الذي هم يعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام كان نبيا صادقا، مش كده ولا إيه؟ مش قال أبو جهل: تنازعنا وبنو هاشم المجد والسؤدد حتى أصبحنا كفرسي رهان، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاسينا على الركب تساوينا في المجد والسؤدد، يخرج منهم من يقول أنا نبي، فمتى يكون منا هذا الشرف؟ واضحة؟ ده أبو جهل اللي بيقول كده: تنازعنا وبنو هاشم عيلة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤدد والسيادة والمكانة والوجاهة في مكة بين القبائل، أطعموا الحجيج أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا جوائز أعطينا، حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان وتجاسينا على الركب، يعني تساوينا أصبحنا متساويين في السباق، خرج منهم نبي. طبعا بمجرد خروج النبي من بني هاشم ما بقاش فيه سيادة لأي قبيلة أخرى، مش كده ولا إيه؟ وبالذات مش أي نبي، ده نبي آخر الزمان الخاتم للرسالة وللنبوة. فقال: فمتى يكون منا هذا الشرف؟ والله لا نؤمن به أبدا. فإذا هم كانوا يعلمون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، والسورة مكية في الأنعام، ولكن الظالمين بآيات الله ها يجحدون. والجحود إيه هو؟ إنكار باللسان مع استقرار القلب، كما قال في سورة النمل: وجحدوا بها. الفرعون جحدوا بالألسنة، قالوا هذا كذب، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كان الجحود من أجل الظلم والعلو، هذا ما حدث مع كفر قريش. فهنا يقولوا إحنا وإحنا بنشتم محمد وبنكدله ربه يعلم، يقولوا لو أصررنا لا يعلم، ولو أعلمنا سيعلم. البعض يقول: إن كان يعلم ما تجهرون فسيعلم ما تسرون، فاختلفوا. ولذلك قال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، الظن هذا ظن شك في تعلق سمع الله ببعض الجزئيات. قال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، ولذلك قال لهم: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فقال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن يعني أهلكهم. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. الكلام ده خلي بالكم خطير، ليت هؤلاء يطلعون على هذا الكلام ويراجعون أنفسهم ويراجعون علومهم قبل أن يفجأوا، لأن الدنيا هي دار تصحيح المفاهيم، هي فقط التي إن صححت المفاهيم فيها كان الأمر مقبولا، وإلا فإن الدار الآخرة ستصحح فيها المفاهيم للجميع، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، يعني بعد فوات الأوان. فعليكم الآن اللي عنده شبهة عنده بدعة، الحياة مرة واحدة، هنعيش مرة واحدة وبعد ذلك سنموت وبعد ذلك سنبعث وسنحاسب. مش هيقال لك طب نرجع بقى مرة تانية، طب نعمل ملحق، طب نعمل فرصة للإعادة، لا مفيش، هو الامتحان مرة واحدة والحياة كانت في الدنيا مرة واحدة وبعد ذلك الجزاء. قال فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، بأنه ملاق الله، الله الاسم هذا مفعول به منصوب بإيه؟ باسم الفاعل، مش كده ولا لا؟ باسم الفاعل يعمل عمل الفعل وكذلك المصدر، تمام؟ فيقول فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، تقرأ كده ملاق الله ماشي، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل. كيف يجتمع هذا في قلبه وهو مقيم على مساخط الأشياء التي يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى من السخط اللي هو الايه؟ الكراهية والبغض وعدم الرضا، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره. يعني كيف يجتمعان إنك تكون متيقن بلقاء الله ومتيقن بأن الله يسمع وأن الله يرى وأن الله يعلم السر وما ما تخفيه النفوس، ثم تكون مقيما على المساخط مضيعا للأوامر معطلا للحقوق؟ قال وهو مع هذا يحسن الظن به، ولا هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني. وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها. طبعا عروة بن الزبير تبقى عائشة بالنسبة له إيه؟ خالته. ما هو ابن الزبير ابن العوام بأم مين؟ أسماء، تمام؟ دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض له، وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال ما فعلت يعني في الست الدنانير؟ أكنت فرقت الستة دنانير؟ فقلت لا والله، لقد كان شغلني وجعك، انشغلت لما مرضت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدعا بها فوضعها في كفي فقال، اسمع الكلام الخطير اللي مخيف، كلام مخيف، قال ما ظن نبي الله، مع ان النبي احسن الناس ظنا بالله، شو بقى بيقول لك ما ظن نبي الله عليه الصلاة والسلام لو لقي الله وهذه عنده، مع ان مش عنده مخدرات يعني ولا عنده اشياء حرام، ولكن عنده فلوس صدقة، ما ينبغي إلا أن يخرج هذه الصدقة. فكيف يلقى الله وهذه الستة دنانير في بيته؟ يقول: ما ظن نبي الله عليه الصلاة والسلام لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد عليه الصلاة والسلام بربه لو لقي الله وهذه عنده. الحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة وصححه من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة، فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عنده. ماذا تفعل يا من عندك حقوق العباد ولم تعط العباد حقوقهم، وأنت تظن أنك محسن الظن بالله تبارك وتعالى؟ هذا أمر خطير نراه للأسف. تجد بعض الناس للأسف يعني من الناس الذين يظنون أنفسهم ملتزمين، وتجدهم محافظين على الصلوات، محافظين على النوافل، ومحافظين على الصيام النافلة فوق الفرائض، ومحافظين على العمرة سنويا، ومع ذلك حقوق العباد في الأدراج عندهم، حقوق العباد في الأدراج. هذا الكلام يكون في يعني إذا تكلمنا عن المسؤولين عن تطبيق مثلا القوانين، والمسؤولين عن تنفيذ حقوق الناس، معك حكم مثلا تريد أن تنفذه لأحد وهذا مركون في الدرج، وصاحب الحق متعلق بهذا. نفس الكلام بالنسبة مثلا للشركات وللمصالح الحكومية وغيرها، بالنسبة للمهندسين والمحاسبين المسؤولين عن إعطاء الناس حقوقهم. مثلا الآن انت داخل على عيد والناس لها حقوق، مستخلصات، مش عارف ميه. ومع ذلك ساعة المرتبات وساعة الأوفر تايم وساعة الحقوق الخاصة تجد الكل بيرفع ايدي حقي، ومع ذلك من الممكن يستخدم قلمة من أجل أن يحذف وأن يوقف وأن يلغي حقوقا لأناس قد يموتون في اليوم 100 مرة من أجل احتياجهم إلى حقوقهم. يا أخي اتق الله، طالما كنت مسؤولا اعلم، يقول لك ده أنا راجل مسؤول، قبل ما تقول أنا مسؤول اعلم أنك مسؤول بين يدي من؟ رب العالمين. السؤال أعد للسؤال أصلا عبد المأمور، خليك عبد الآمر سبحانه وتعالى. هذه أمور الكلام هذا الذي نقوله للأسف غائب عن كثير من، لا أتكلم عن عامة الناس، والله كلامي ليس عن عامة الناس، فإن عامة الناس نقول إن عندهم جهل، نتكلم عن المتدينين. المشكلة في المتدين، ذكرت لكم بالأمس قصة الرجل الذي قال له أحد العمال: حسبي الله. قال له: أنت بتحاسبين عليا؟ طب أنت وأمر إبعاد من الموت يا عم ده. قال: حسبي الله. هذه الكلمة أغضبتك؟ والرجل لحية كثة كده وقول له: يا باشمهندس يا شيخ، هذا المفروض أن نتقي الله ليس بالكلام وإنما بالأفعال، لأنك ستحاسب وكلكم مسؤول عن رعيتي. وكلمة مسؤول عن رعيتي دائما تنصرف إلى أكبر رأس في البلاد. نعم أول واحد يدخل، ولكن ليس وحده، بل الحديث حينما تكلم عن الراعي المسؤول عن رعيته أوصل الأمر حتى إلى من؟ الخادم راع في مال سيدي وهو مسؤول عن رعيته. المسؤولية كل مسؤول على قدره. وقفوهم إنهم مسؤولون. فأعدوا للسؤال جوابا. قال: فإن كان ينفع، نعيدها ثاني: فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة، ما ظنهم بالله إذا لقوا ومظالم العباد عندهم، مظلمة ولا 2 ولا 10 ولا 1000 ولا عددهم قد إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خايف أن يلقى الله وفي بيته 6 إيه؟ دنانير. ولذلك ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ مكتوب عند فلان اللي عندي وفلان لي كذا وعليا كذا لفلان، مش قضية ليا ليك، دي مش هي المهمة. حتى لو ضاعت مش مشكلة، رب العالمين سبحانه وتعالى سيغني أبنائك ومن بعدك وسيعطيهم حقوقهم إن كنت رجلا صالحا كما قال وكان أبوهما صالحا. وقال سبحانه كما في سورة النساء في أولها وفي افتتاحيتها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، كلنا عندنا أطفال صغار وأولاد خايفين عليهم، فليتقوا الله. يعمل إيه؟ ما قالش يأمن عليهم في شركة التأمين، لا، قال إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وقل قولا سديدا. رب العالمين يجعل أبنائك في كفالته سبحانه، ويجعلهم في كلاءتي وفي حفظي حتى ولو لم تترك لهم شيئا على الإطلاق. رب العالمين كما ربك سيربيهم، كما رب العالمين سيربي أبنائك، فهو رب العالمين سبحانه. طب ومين يربيهم من بعدي؟ رب العالمين اللي رباك ورب اللي خلفوه، مش كده ولا ايه؟ وفي حد رباه إلا رب العالمين؟ ربوبية رب العالمين كلنا نعيش فيها. فيقول هنا فإن كان ينفع قولهم حسنا ظنوننا بك إن أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمس. حينئذ يعني لو كانت المسألة يفعلون ما يفعلون ثم يقولون أصلي كلنا حسن الظن بالله، قال خلاص ماشي، فليصنع العبد ما يشاء، اشرك بالله والعياذ بالله، اكفر، اظلم، اعمل، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمس، بناء على هذا الفهم الرديء. ثم قال فسبحان الله. التسبيح لا يأتي إلا لما يكون الأمر فيه أخوانا التسبيح تنزيه لله، الله ينزه عن سوء الظن به سبحانه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون. الإفك أشد الكذب، الإفك لأنه قلب الحقائق كما قال والمؤتفكة أهوى، ائتفكت يعني انقلبت، فكان الإفك له أشد الكذب له قلب الحقائق. فيقول أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، هاي ما ظنكم إيه؟ ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله وحسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمل على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويسيبه عليها ويتقبلها منه. فأنت تحسن الظن بالله أنك إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنه يكتب لك بكل من يعمل بهذا العمل أجرا، كان له أجر وأجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. احسن الظن ستجد ربك عند حسن ظنك. أتيت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. انظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأجزية والثواب في مقابل ذلك. احسن الظن بربك أنك ستأخذه إن شاء الله. إذن أحسن، أخلص العمل لله، اجعل العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن الظن. قال فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربي حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس، مش الكيس، مش الكيس، مش كده ولا ايه؟ زي الراجل اللي كان قرأ حديث المؤمن كيس فاطر، والحديث غير صحيح طبعا، بس المؤمن كيس ايه؟ قال لك المؤمن كيس قطن، هو قرأ كده مغري مالكم ومش عارف ايه علاقة، يقول لك اصل يعني طري، ولو لا ممكن بعد كده يبدأ يدور له على اي حل يعني. كيس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يعني الأماني. الحديث ضعفه البعض وحسنه البعض، وشيخنا الشيخ الألباني ضعف الحديث، وإن كان البعض يحسنه ولهم وجهة في هذا الأمر. ما معنى الكيس؟ الكيس فكده ما تكلمنا وتكيس البعض، الكيس بتجديد الياء من الكيس، مش الكيس، من الكيس، على وزن الكيس. الكيس ضد الحمق، فالكيس ضد الإنسان الأحمق، فالكيس هو الإنسان الحازم، الإنسان الفطن، الإنسان العاقل الذي يغتنم الفرص، يغتنم الفرصة إن جاءت ويحتاط لنفسه ويبرأ عن نفسه المفاسد ولا يضيع عمره هباء. هذا إنسان كيس. الإنسان العاقل الكيس الفطن. يقول الكيس من دان، يعني إيه دان نفسه؟ دان من الدينونة، ومنها الدين في قول مالك يوم الدين، وفي قوله تبارك وتعالى فيومئذ يوفيهم الله إيه دينهم، يعني جزاءهم الحق. فكلمة دان بمعنى حاسب وجازى، حاسب من حاسب نفسه ودان نفسه ونظر في الأعمال ماذا أدى من المأمورات وماذا انتهى عن المنهيات وما هو الذي ارتكبه من المنهيات حتى يتوب إلى الله. يبقى بيحاسب نفسه كما قال القائل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تعرض على الله. ثم قال من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني عمل للدار الآخرة. والعاجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. فبيبين هنا العاجز، فقال لك العاجز هو إيه بقى؟ العاجز الإنسان اللي فرط، الذي نفسه تتغلب عليه فلا يحاسب نفسه ويتبع الأهواء، يريد أن يفعل كذا فليفعله، يريد بس هذا خطأ، يعني أنا ضعفت شربت لي كذا، ضعفت ففعلت كذا، ضعفت ففعلت كذا، ففعلت كذا، فلا يبالي بما يأتي ولا بما يذهب. صلاة يا عم ده معك نأجل وقت الصلاة لما يجي يدخل على الصلاة الثانية مش مشكلة نجمعها، ربنا غفور رحيم. يبقى هذا عاجز، هذا إنسان عاجز. والعاجز من أتبع نفسه هواه، يعني يجعل الهوى إمامه، كما قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأتبع نفسه هواها، يعني انقاد للهوى، فما يملي عليه هوى يتبعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وتمنى على الله. وفي الآخر الأمان موجودة، زي ما الحسن البصري قال رحمة الله عليه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا خلاصة يدور في فلكية من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فقال وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة، وأما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. يعتقد أن الذي ينجي كذا وكذا وكذا من الأسباب التي تنجي وذكرت في القرآن والسنة، ويعلم كذلك أن الهلاك له أسباب، وهذه الأسباب مذكورة في الكتاب والسنة. فإن اعتقد هذا اعتقادا جازما، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه يتجنب أسباب الهلاك ويسعى لتحقيق أسباب النجاة، فحينئذ يكون محسنا للظن بالله. واضحة؟ يبقى اعتقد أسباب الهلاك فتجنبها، واعتقد أسباب النجاة فسعى في تحقيقها، فهذا أحسن الظن بالله، لأن الاعتقاد القوي الراسخ سيؤدي بك حتما إلى أن تعمل بمقتضى. ولذلك احنا قلنا دايما إن العمل لا ينتج، لا ينتج العمل ولا يتحقق إلا إن وجد أمران اللي هم إيه؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. وجدت الإرادة، وأي عمل من الأعمال لم يعمل ليه؟ أنا عندي إرادة جازمة وعاوز أعمله، طب ما عملتوش ليه؟ ما عنديش المقدرة، يبقى ما عنديش القدرة الإيه؟ التامة. عندي قدرة بس غير قادرة، عايز أشيل مش قادر، عندي إرادة ومش عاجبني المكان هنا أحط المكتب، مش عاجبني عايز أشيله من هنا، أجي أشيل مش قادر ومش لاقي حد يساعدني. يبقى وجدت الإرادة الجازمة ولم يوجد الإيه؟ القوة. وممكن يكون عندي القوة اللي أشيله بصباعي ولكن ماليش مزاج، ما عنديش الإيه؟ الإرادة. ممكن تكون الإرادة ضعيفة أشيله بس مش الوقت، أنا مكسل. يبقى الإرادة ضعيف، وضحت؟ يبقى إرادة جازمة مع قدرة تامة ينتج العمل. وخالق الأمرين من؟ يبقى خالق العمل، خالق الإرادة الجازمة مع القدرة التامة، فما ينتج عنهما من عملك أنت، لكنه من خلق الله. عرفت الفرق بين خلق كيف يكون خالقا لأفعال العباد، خالق لأفعال العباد، وأنت عامل العمل. واضح الصورة؟ هذا المسألة تفك لك الإشكالية اللي وقع فيها الفرق في مسألة الجبر والاختيار والقدرية، اللي قالوا إن العبد خالق لإيه؟ لفعل، فجعلوا مع الله خالقين وليس خالقا واحدا. والله يقول والله خلقكم وما تعمل. قال فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته وعفوه وجودي، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. ورب العالمين لو عاقب الناس لن ينتفع بشيء، ولو عفى عن كل الناس لن يضره شيء. الله عطاؤه كلام يقول الشيء كن فيكون، ما الذي سيضر رب العالمين لو أدخل كل الناس الجنة؟ وما الذي سيستفيده رب العالمين لو أدخل كل الناس النار؟ رب العالمين غني عن الفائدة، لا يستفيد شيئا على الإطلاق، مش كده ولا لا؟ كويس. قيل الأمر هكذا، نعم سعة رحمة الله وعفو، كل اللي بتقوله كويس، الأمر هكذا، مش هكذا بس، لا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم مما تظنون ولا يقع في خيالكم. إذا كانت الجنة التي هي مخلوقة لله يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى صفات رب العالمين تخطر على بالك أنت تحيط بها علما؟ لا يا حبيبي. إذا كانت الجنة التي هي من مخلوقاتي وهي أثر من آثار صفة الرحمة والفضل والإحسان بهذه المثابة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عاوز تقول لي إن إحنا نستوعب صفات رب العالمين؟ فقال الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن به على مجرد صفات وأسماء لاشترك في ذلك البر والفاجر. ممكن أبو جهل يقول لك نفس الكلام، ويشترك كذلك المؤمن والكافر والولي والعدو ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماء وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه. يعني ما الذي سيستفيده المجرم الكافر المشرك الذي عاد الله وعاد رسل الله؟ ما الذي سيستفيد من اسم الله الرحمن أو اسم الله الرحيم أو عفو الله أو جود الله؟ ما الذي سيستفيد؟ وقد باء بسخطي وغضبي، بحكم الله غضب الله عليهم، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذا كان رب العالمين غضب عليهم وسخط سبحانه وتعالى، فما الذي سيستفيدون من هذه الأسماء والصفات؟ ثم فما ينفع المجرم أسماء وصفات وقد باء بسخطي وغضبي وتعرض للعني أو للعنتي كما في بعض النسخ، وأوضع في محل، يعني أوضع يعني أسرع، كما قال في سورة التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا، يعني أسرعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، أسرعوا بينكم بالفتنة. فقال هنا: وأوضع في، أوضع يعني أسرع في محارم وانتهك حرمات. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمري بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها. يبقى توبة مع ندم وإقلاع، شروط التوبة الايه؟ الثلاثة. وبدل السيئة بالحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، واستقبل بقية عمري بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعد كل ده، يحسن ظنه بالله. فهذا هو حسن الظن. والأول غرور، الذي يأتي ما يأتي من المعاصي ويترك ما يترك من الأوامر ثم يحسن الظن بالله، هذا حسن ظن أم غرور؟ غرور، والله المستعان. ثم قال، واحد يقول لك أنت اتكلمت كتير قوي، قال: ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور بإياه، وكثير من الناس وقع في هذا. وعلى فكرة الإعلام في بلادنا يزكي، أو في زماننا بقى مش في بلادنا بس، يزكي هذه الأفكار. تجد كل دي عم ربنا غفور رحيم، عم تشددوش في الأمور يا عمي. احنا كان المثل دايما يقول لك، يعني يضحكني ويضحك الناس عليا ولا يبكيني ويبكي عليا. ما هي دي المشكلة. انا اليوم لما انا اخليك تحذر وخوفك وتجد بكرة في امان، افضل من ان اقعد اضحك ولك يا عم سيبك ولا تقلق، وبعد كده تلاقي نفسك بكرة والعياذ بالله مشرف في ارميدان. مش كده ولا ايه؟ مش في بعض الناس ممكن يعمل معك ويعمل لك زي بيقولوا البحر طحينة، وبعد كده تلبس البدلة الحمراء، مش كده ولا ايه؟ لكن لما واحد يقعد يخوفك ويقول لك احذر من كذا واحذر من كذا، وتبقى قاعد مخضوض، وبعد كده تلاقي الدنيا امان، افضل. اما بقى اذا كانت القضية مش ارميدان، ارميدان ده سجن قديم قوي يعني، او البدلة الحمراء، الامر اخطر من كده. اللي بيتعدم مجرد ما بينتهي من المقصلة بيذهب إلى ربي، إن كان مظلوما سيجد جنة، ظالما سيعاقب على ما قدم، ولكن العقوبة في الآخرة والنعيم في الآخرة لا يقاس به الدنيا على الإطلاق. فالدنيا كلها لحظة، ساعة وتعدي، لكن الخطورة فيما بعد. فأخطر شيء أن يغرك الإنسان فجعلك تعيش حياتك هكذا، تفعل ما تشاء ثم تكون النتيجة فيما بعد والعياذ بالله ليست في صالحك. فقال: ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن لله وبين الغرور به. وقال الله تعالى، اسمع بقى ببالك، مين اللي بيرجو الله؟ من أهل الرجاء. القرآن اللي بيقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى اللي بيرجو رحمة الله هو الذي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. ثم قال: فجعل هؤلاء، يعني المغرورين، جعلوا أهل الرجاء. فيقول: فجعل هؤلاء، جعل الله، يعني أنا، جعل الله هؤلاء أهل الرجاء، اللي هم أهل الإيمان والهجرة والمجاهدة، دول فقط أهل الرجاء، لا البطالين والفاسقين. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا فوقعوا في إيه؟ قولة الشرك، لأنها نزلت هذه الآية بعد قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تمام؟ السورة، سورة النحل المكية. يقول: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. والآية دي لما نزلت يعني سورة النحل مكية، ولكن هذه الآيات اللي في الآخر بتتكلم عن الهجرة كانت في نهاية العهد المكي، وقد هاجر البعض إلى المدينة. ما بنتكلمش عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالكم من هذا الأمر عشان تقول لي طب ما عندي هنا الآية إيه بتتكلم عن الهجرة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا في مكة ونطقوا بكلمة الشرك، قال ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المغفرة والرحمة لهم بعدما إيه فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، واضح؟ قال فأخبر سبحانه أن بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. يبقى المغفرة والرحمة ليست لكل الناس، وإنما لمن أتى بالأسباب التي تجعله مؤهلا لمغفرة الله ورحمته.